الخاص والمشترك. هلا بدنا نجي للخاص. وخاص شفتوا يا سيدي كالمستأجر شهرا للخدمة. قديش اجتك انت بالشهر تجي لعندي بتشتغل عندي بهالبستان بالبيت بالكذا لأي شهر؟ كل يوم مثلا هلا صار نظام 8 ساعات، وقت كنا نشتغل يوميا مياومي من طلوعها لغيابها، من طلوعها لغيابها، يعني قبل غياب الشمس. اذكر النظام يعني الساعة 11 عربي قبل المغرب ساعة مشان نلحق بيوتنا كذا، اما من بكي هلا 14 ساعة النهار طويل. ايه طبعا بالشتاء في رحمة شوية، لكن بالصيف الوقت اطول. ايه نفس الاجابة، هذا شاهدنا بقى. هذا اجا طلبته انت انه يشتغل عندك، اجا سلمك نفسه من على بطنه هيك عشية، اشتغل ما اشتغل بده اجرته. اذا انت ما جبت له الوسائل اللي بده يشتغل فيها شو ذنبه؟ سلمك نفسه والمنفعة صارت ملكك. هون بتجي بقى الفروق. شو قلنا نحن؟ الاجير المشترك ما تلف بيده بيضمن، الاجير الخاص لا، هذه اعمالي انا كلها ملكه، فسد باعمالي شيء انا ما دخلت. شايف؟ ورعي غنم ونحوه لان منافعه صارت مستحقه للمستاجر طول المده، فلا يمكن ايه اذا جاي عم يشتغل مياومي. اما اذا قلت له انت قديش بتاخذ مني تجليس الحيط، بدك تدعم لي السقف، بتعلق الخشب، بتفك الحيط، بترجع بتبني، قال لي الشغلة اجتها 10,000 ليرة. فصار مشترك في قبل بأثناء العمل تعطلت انت على شغلك بيشتغل عند فلان. أيوة. فلا يمكن صرفها الى غيره، فلهذا كان خاصا ويسمى اجير الواحد ايضا، ويستحق الاجرة بتسليم نفسه وان لم يعمل، لأنها مقابلة بالمنافع، وإنما ذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة. يعني تعال هون أنت أخي شو فاعل، إيه بدك تخمر لنا هالطينات، إجتك كل يوم قديش؟ 20 ورقة، 30 ورقة، 100 ورقة، إيه بدك تنقلنا هالطرابات من هون لهون، بدك ترفع، بدك كذا، هذا من شأن تعيين عمله، وإلا المنافع من يعني بأثناء العمل. لو اقتضى لصاحب العمل أخي وقفوا عن الشغلة، صار في عنا ضرورة أهم، تعوا جبنا العمال عم يخمروا الطينات، وإذا بيهبط السقف تركوا تركوا، تعوا قيموا لنا، ارفعوا هالتراب، ارفعوا الخشب، قيموا السجاد، يبو العفش، يبو كذا من تحت التراب. كانت عملك بشغلي صارت بشغلي، انت اجرت نفسك له ان ينقلك الى العمل الذي تستطيع ان تعمله لصرف المنفعة المستحقة الى تلك الجهة، ومنافعه صارت مستوفاة بالتسليم تقديرا، حيث فوتها عليه فاستحق الاجرة. يعني انا عم امثلكم بالحالات اللي كنا نشتغل فيها. اجا هذا قلنا تعال خمر لنا هالطينات، يخمرون قبل بيوم تاني يوم بيطينون كذا، ايه جيب لنا تبن، راح يجيب تبن ما عاد اجا، ونحن قاعدين عم نستنى عم نسند الحيطان. اجا عشية بدنا ناخذ اجرتنا، ايوه اجبلوا لنا هالباطونات، بدنا هات اجبنتو، ايه يلا دق تليفون لمعمل اسمنتو، ما جاء راح ركب سيارته يجيب لنا، ما تيسر له، بين احنا اجرتنا مسوده. قال ولا يضمن ما تلف في يده بما مر، ان منافعه مملوكه لصاحب العمل، فبملكك انت تلف بعض ملكك، ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد. أما إذا تعمد الفساد طبعا يضمن. إذا مو فساد لكن قلة معلمين جايبه على أساس المعلم، إذا قال له أنا معلم غشه. أما إذا قال له يا عمي أنت بتعرفني بتعرف معلميتي، قال له إيه تعال، قال لحاله شغلة بسيطة ما بدأ معلم ماخر، هذا بياخد نص أجرة معلم وهي مقدرتي وهذا استطاعتي. شو هي؟ والمعيب العمل الذي هو ملك إذا لم يتعمد الفساد، لأن المعقود عليه المنفعة وهي سليمة. والمعيب العمل الذي هو تسليم المنفعة وهو غير معقود عليه ولا يكون مضمونا عليه. ولأن المنافع إذا صارت ملكا للمستأجر فإذا أمره بالعمل انتقل عمله إليه. يعني ما أجلتك نفسي أنا قلت لي أنت تريك الطينة وقطع عليها الشجرة الفير حواليها ولا عم شوشها إيه؟ فأنا عم بحفير على الضربة هي اللي عم بحفر فيها كأنك أنت عم تطور، لأنه ملكك هذا المنفع شايف، لأنه يصير نائبا عنه فيصير كأنه فعله بنفسه. وما تلف من عمله ضمانه على أستاذه، يعني اللي استأجره، لما أنه أجير خاص. أنا لو هو وقع في تلف شيء من التلف كمان أنا لو مستأجر، لو إيه سيدي؟ لو هو وقع في كسرة إيده لا جرح، هذه بالقانون طلعوها بالقانون مو منصوص عليها، ما رأيتها بكتب الفقه، إنما بالقانون حاطينها تأمينات اجتماعية. قال ومن استأجر عبدا فليس له أن يسافر به إلا أن يشرطه، إنه أنت عندك عبد أجرني العبد، بدي أنا لي أشغال متعددة أشغله فيها، إيه ما في مانع، بس بضمن البلاد اللي نحن قاعدين فيه. لا والله صار عندنا مهمة، عملنا التزامات وتعهدنا تعهدات بحمص أخذته طالعته لهني، بدي أقول لك أيوه، لأن خدمة السفر أشق، فلا ينتظم العقد إلا بشرط. فإن استأجره للخدمة فعليه خدمته من السحر إلى أن ينام الناس بعد العشاء، يعني هذا وقت الخدمة، من بعض من الناس نايمين ما في خدمات وانت نايم بدك من الخدمة، امسك المربح الخبيلة بعدين بخاف تطلع براسي ام هويلة مو هيك سيدي؟ في فرق سيدي او عبد اللطيف، في فرق بين هويلك وهويلة؟ ما بيعرف، تعرف في فرق؟ ما في فرق، هواله لما هواله مثل بعضها مو هيك؟ شو الى ان ينام الناس بعد العشاء عملا بالعرف في الخدمه، وهيك في الخدمه وهي كان خدعه، صواب خدمه. وعليه خدمه البيت والضيف، انه عبي مي، قدم للضيف كاسة شاي، قدم له ما بعرف شو بده يتوضأ، جيب له ماء، كتله، ناوله البشكير، هاي الخدمات دون الخبز والطبخ والخياطة وعلف الدواب ونحو ذلك. هي مو اسمها خدمات، هي اسمها صنعات. هلا إذا أخذتني أنت لحتى اشتغل فاعل عندك، وهذا الخباز ما أجى عشان أنا أخبز، ما بعرف صنع هي. ايوه هذا كله عبد او او او حر، استاجرته للخدمه عبد او حر ما بتفرق. نعم بالنسبه للخبز بالنسبه هاي صارت صنعه، هاي صنعه مصلحه ثانيه. ولو اجره عبده سنه ثم اعتقه في خلالها جاز العتق. شايف انه انا اجرتك العبد سنة خدمك 6 شهور بعدين اقتضى لي يرحمكم الله اقتضى لي اني اعتقه اما للتقرب الى الله او طلعت عليه كفارة كذا وحبيت اعتق العبد عن الكفارة العتق نفس جاز العتق والعبد ان شاء مضى على الاجارة وان شاء فسخ فاذا مضى ما كان قبل العتق الاجرة للسيد ما بعد العتق صارت الاجرة للعبد ايوه وان شاء فسخ واجرة ما مضى للسيد وما بقي للعبد شيء واضح مو هيك الحمد لله على دين الاسلام شيء منطقي يعني منطقي لان منفعته بعد العتق له فيكون له بدلها واذا اجاز إذا قال له أنا بكمل لك هالسنة طلعت الأريحية برأس العبد وأجاد بكلمته فليس له فسخها بعد ذلك لأنه بدي كمل بقى التزم الالتزام بيدخل تحت الإقالة والإقالة بدها رضا الطرفين لو أجرتك أنا نفسي شهر بنص الشهر أخي لك الدغري سامحني بدي بطل اللي أبدا إيه رضيت أنت مثل البيع والشراء والإقالة أيوة وليس للعبد قبض الأجرة إلا بإذن المولى مع أنه شو قلنا الأجرة له لكن اللي عقد العقد السيد الحقوق ترجع إلى العاقد فهو بيقبض وبيعطي الاجره بياخذ حصته السيد بيعطي حصه العبد ايوه هذا كلمه مشتركه مولى تنطبق على السيد وعلى العبد بعد العتق بعد العتق اذا انت يعني عندك عبد شوي ثم اعتقته كنت مولاه ترثه اذا مات ايوه هاي اسمها مولى العتاقة وهو مولى هاي من التضاد قبض الإجرة إلا بإذن الولي الولي إيه هاي السيد يعني اللي كان أعتق والله هون الولي مثل بعضه شو بتأمره نوقف هون سيدي مشان الدرس الثاني يعني هذا فصل يعني أجير خاص في أثناء وظيفته بيحسن يشتغل شغل ثاني الدوام يبدأ من كذا إلى كذا يأخذ إجازة موضوع تاني صار إذن قانون هذا وضعه بيقول الموظف له بالسنة ما بعرف إجازة 15 نعم 21 والله نحن طلبنا إذن أعطونا نقلني أبو دياب الله يجزيه الخير يعني ما لأني ما بحافظ أنا القانون إلى سيادة الوزير أطلب إجازة خروج برا البلاد 10 أيام من وظائفي اللي أنا متوظف فيها خطبة وتدريب